بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من النقاط أيضا المهمة في سير الإنسان إلى ربه الالتفات إلى هذه الحقيقة المهمة، وهي رعاية الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه للذوات القابلة في زمان الغيبة. كما نعلم أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه له دور في زمان الغيبة، وغيبته عنا لا تعني التراجع أو إهمال الوضع الموجود. فإذا الإمام له رعاية عامة لهذا الوجود، طبعا بتفويض وبإذن من الله سبحانه وتعالى. وكذلك النفوس المستعدة في زمان الغيبة تحظى بعناية خاصة من إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. الآن كيف الإمام يرعى محبيه في زمان الغيبة؟ كما نعلم كالشمس وراء السحاب صحيح، ولكن ما هي آلية العناية في هذا الزمان وفي هذا العصر؟ مقدمة نقول بأن هناك ثلاث أنواع من التوجه إلى الإمام صلوات الله عليه: التوجه الحبي الشديد، الشوق إلى لقائه، الشوق إلى الحديث معه صلوات الله وسلامه عليه، هذا من العوالم التي توجب عناية الإنسان صلوات الله، عناية الإنسان أو تشرف الإنسان بعناياته صلوات الله وسلامه عليه. الطريق الثاني طريق الابتلاءات الشديدة. لاحظنا في زمان الغيبة أن الذين ابتلوا بمحن عويصة والتجأوا إلى الله عز وجل، الإمام أيضا يرعى هذه الفئة المبتلات من شيعته. والطريق الثالث الاستمداد من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأن يكون الإنسان تحت إشرافه وبعينه، وعندئذ الأمر لا يتوقف على أن يتجلى الإمام للإنسان في يقظة أو في نوم والتوصية المباشرة، وإنما هناك ما يسمى بالرعاية اللاشعورية. نحن نعلم أن معنى التوفيق أن يوضع العبد في ذلك المسير الذي يوصله إلى الله عز وجل، التفت إلى ذلك أو لم يلتفت. بعض الأوقات الإنسان الأعمى عندما نريد أن نقود الأعمى إلى جهة من الجهات يكفي أن يستسلم هذا المبتلى بين يدي الإنسان، والإنسان يقوده من زاوية إلى زاوية إلى أن يوصله إلى هدفه المنشود. هذا مثال. في زمان الغيبة الإنسان عليه أن يعترف بالعمى لأنه لا يعلم كيف يتحرك، سواء في أموره الحياتية الجزئية أو في أموره الاستراتيجية الكلية، لا يعلم ما هو القرار الحكيم وصلا فصلا صلحا غضبا رضا، حتى في أمور المعاش لا يعلم ما هي الجهة التي تناسبه دنيا وآخرة. وعندئذ يكون شعوره شعور هذا الأعمى الذي يقول لإمامه خذ بيدي، أنا لا ليس عندي أي اختيار. ولكن إذا لاحظنا أن الأعمى أثناء القيادة يناقش البصير وقد يستنكف عن تسليم نفسه في بعض المراحل، طبيعي الإنسان يترك الأعمى في هذه الحالة. يقول إذا كنت مسلما الأمر إلي أنا كبصير دعني أوصلك إلى الهدف المنشود. والإنسان البصير طبعا لا يكلفه شيء، يرى الهدف أمام عينيه بكل وضوح. هذا المبتلى، هذا الإنسان الأعمى، يرى أن المشكلة عويصة وأن الهدف لا ينال، أما الإنسان البصير يرى الهدف بين يديه. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه بصير بما يصلح العبد. الله سبحانه وتعالى كما نعلم تجلى بصفاته في أئمة الهدى عليهم السلام، ف فالإمام يرى بعين الله عز وجل وينظر بأمر إلهي، وبالتالي إذا أردت أن تكون موفقا في حياتك عليك أن تسلم نفسك بهذه المشاعر إلى ولي الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وما من شك إخواني أن التقوى، أن الامتثال لأوامر الله ونواهيه، الإمام صلوات الله وسلامه عليه كجده المصطفى عبد وإمام، كما أن النبي عبده ورسوله، يمثل العبودية بكل صورها. أقرب الناس للإمام أكثرهم تقوى، كما أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم أيضا عند الإمام أتقاكم. فإذا أردنا أن نصل إلى هذه العناية العظمى من إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، علينا أن نكون بهذا المستوى. كلما تقربنا في الإيمان والتقوى درجة، كلما اقتربنا إلى قلب إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فأيضا بالإضافة إلى هذه المعاني كلها، على الإنسان المؤمن أن تكون له أيضا خلوات تتحدث مع إمامه صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة كحجم للمصيبة وكمدة للمصيبة، قلب الإمام من القلوب النادرة في التاريخ منذ أن خلق آدم إلى يومنا هذا، وهو يستوعب هذه المكاره في الأمة. النكبات التي مرت على هذه الأمة من السنة 260 إلى الآن، والإمام يعيش هذه النكبات. كم من الدماء التي أريقت في زمان الغيبة، كم من الآهات التي حبست في سجون الظالمين في زمان الغيبة، كم من العلماء الذين قتلوا، كم من الأعراض التي هتكت، آلاف بل ملايين الحوادث مرت على إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحمل. فقلب تحمل الكثير من المصائب، إذن الدعاء له بالفرج لتنتهي هذه المحن بفرجه صلوات الله وسلامه عليه من سبل التقرب إلى قلبه صلوات الله عليه. الدعاء بحرقة، علينا أن ندعو للإمام إخواني لإمامنا بالظهور، وكأنه مطلب شخصي. كيف أن أحدنا يدعو بحرقة لشفاء ولده، لوجدان عزيزه؟ كذلك بالنسبة إلى الإمام صلوات الله عليه، أعز مفقود، أي فقد أعظم من فقد الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا أحدنا وصل إلى هذه الدرجة من الحرقة الطبيعية، مرة يقع في جو مثير، في جو مذكر، له قيمة، ولكن القيمة الكبرى أن يتذكر الإنسان من تلقاء نفسه، يتذكر محنة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويكثر من الدعاء له بتعجيل الفرج. جعلنا الله من خيار أنصاره وأعوانه بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.